أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلى هنا يا أخي لا يخبر تعالى عن أقوال الكفار المتضمنة بالعناد والتكذيب. من ذلك أنهم يقولون متى هذا الوعد، ويقولون متى هذا الوعد، يعني وعد البعث والقيامة. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى هذا الفتح. متى استبعاد، استفهام استبعاد. يقول تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ينظرون أي ما ينتظرون الآن في هذه الحياة صم، ينتظرون تلك ذلك اليوم العظيم الذي يسمعون فيه الصيحة، صيحة وهي النفخ في الصور. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يصعقون وهم يخصمون وهم يتخاصمون ويتشاجرون في أمر دنياهم. فعند هذه الصيحة يفزعون ولا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولا أن يوصوا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموت. وقال هنا وآية له، آية على قدرتي على البعث، تبطل قول أولئك الجاحدين المنكرين للبعث. وآية لهم الأرض الميتة الهامدة الخاشعة، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها بإنزال الماء. والآيات المبينة والمفصلة لذلك كثيرة. وآية لهم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، جعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. هذه البساتين وهذه التي تضم أنواع من الأشجار ذوات الثمار المختلفة، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر يتسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمر. إذن هذا المطر لا يقتصر أثره ونفعه على الكلاء الذي ينبت في البر والصحاري، يعني هذا المطر له آثار في الأرض في إحيائها. ومن ذلك أنه بنزول المطر يتوفر الماء تجري به العيون وكذلك الآبار التي يحفرها الناس، فإذا أجدى يعني إذا قاحط المطر نضب الماء وقل الماء فما يشهد به الوقت. بل الأنهار المعروفة الجارية مصادرها من الماء، ينزل الماء في منابعها هناك وتجري حيث قدر الله. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، حبوب الحبوب التي نأكل الرز والبر والذرة والدخن وأنواع من الحبوب فمنه يأكلون، وحب الحصيد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات فساتين، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، ليأكلوا من ثمرها. والشمس تجري الشمس تجري ليست واقفة كما يقول علماء الهيئة في هذا العصر، لا تجري، يقول بدوران الأرض، إن الأرض هي التي تدور الشمس واقفة، هذا مضمون قويم. واحتال بعض الإسلاميين وقالوا لا، إن الشمس تجري والأرض تدور، لأنهم إذا قالوا إن الشمس واقفة صادموا صريح القرآن، صادموا صريح القرآن، والشمس تجري لمستقر لها، لمستقر لها يوم يأتي اليوم الذي تقف فيه هذه الأفلاك الدائرة، كما قال تعالى كل يجري، الليل والنهار والشمس والقمر، يقول فيها تعالى كل يجري إلى أجل مسمى منذ خلقها الله وهي هكذا تجري وتتعاقب، الشمس تطلع تغيب ويأتي الليل ويذهب النهار، فإذا جاء ذلك اليوم الأجل توقفت هذه الأفلاك وتوقفت الشمس وتغير أمر العالم وجاء وقامت القيامة المستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، العزيز القوي، العليم بكل شيء. وهذا من إنسان، وهذه المخلوقات من آثار قوته وعزته، وعلمه محيط بها بكل شيء. والقمر قدرناه، والقمر قدرناه، يعني قدرناه منازل، لتعلموا عدد السنين الحساب. فبتيل القمر نعرف الشهر،